الذي خلقها؟ الله جل وعلا. إذن لا يعجز الله تعالى شيء ولا راد لقضاء الله. ولهذا لما كادوا لإبراهيم عليه السلام وجلسوا مدة طويلة مديدة يجمعون الحطب وأوقدوا النيران إلى أن احمرت ووضعوه عليه الصلاة والسلام في المنجنيق وبنوا بنيانا عاليا سامقا رفيعا وألقوا إبراهيم في النار، قال الله تعالى مخاطبا للنار أكرر وأقول النار التي خلقها وجعل فيها القوة وهو قادر على إزالة هذه القوة، قال الله تعالى للنار آمرا لها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أرادوا أن يكيدوا له ولكن الله تعالى أنقذه ونجاه. وقد ذكرت لك في الدرس الماضي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلى أيضا عندما ألقي في النار ببلاء، ونجح إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا البلاء الآخر. جبريل عليه الصلاة والسلام اعترض له وهو بين السماء والأرض، قال له يا إبراهيم يا إبراهيم ألك حاجة؟ تريد مني شيء؟ جبريل قادر، جبريل موجود، جبريل أعطاه الله تعالى قوة وصلاحية، رفع أرض قوم لوط إلى أن بلغت عنان السماء وبعد ذلك ألقاهم في الأرض وخسف بقوم الأرض. وجبريل عليه الصلاة والسلام أمين من في السماء، والله تعالى أخبرنا بأن ملائكته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جبريل عندما عرض له صلاحية ولإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يتقبل العرض، وليس في هذا شرك وليس في هذا طلب المعونة من غير الله، لأن طلب المعونة من غير الله لا تصح في أمر لا يقدر عليه المخلوق، وطلب المعونة من غير الله لا تجوز من ميت، وطلب المعونة من غير الله تبارك وتعالى لا تجوز من غائب. أنا الآن غائب، صديقي أخي في مكة في الطائف، أناديه الآن وأقول يا أخي ارفع لي هذا السرير، اعمل لي كذا، اعطني كذا، وبيني وبينه مئات الكيلومترات، أهو يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب، الغيب إنما يعلمه الله. أيسمع أخي الغائب في مكة قولتي هذه؟ يا فلان، أنا أقول لأخي مخاطبا له يا فلان ارفع لي هذا الكرسي، بالله عليك اسمع حتى يعطيني سولي، أذهب إلى بقيع الغرقد ولي في بقيع الغرقد موتى، أقف على قبر أبي أو غيره وأقول لأبي قني شر فلان، اعطني كلام أبي قريبي الميت الذي مات وانقطع عمله يقوم ويعطي. الذي يتصور هذا والله ليس في عداد العقلاء، لا يصح أن يوصف بأنه عاقل. الميت انقطع عمله كما قال سيد الخلق إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية سبق أن أمضاها، علم ينتفع به سبق أن دونه وعلمه، أو حفظ في شريط يسمع، أو ولد صالح يدعو الله له الولد يدعو له وهو محتاج إلى دعاء ولده. لا أن هذا الأمر يستأنف بعد موته، هذا الأمر قد مضى قبل أن يموت، ولكن بعدما وري في القبر وأنت تعلم أنه لم يواري نفسه في القبر. الميت وارى نفسه في القبر؟ الميت غسل نفسه، كفن نفسه، الميت لولا أن الله تعالى ألقى في قلوبنا الرحمة لما حمل، لما غسل، لما كفن، لما وري في القبر. بعد ذلك بعد مدة مديدة بسيطة طويلة قليلة أذهب إليه وأقول له أنا دفعتك إلى الله، اخبر الله جل وعلا عني. هذا هراء، هذا افتراء، هذا جهل، هذا بعد عن الله تبارك وتعالى، هذا مخالفة للنصوص الصريحة التي ذكرها الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. بالمناسبة الشيطان حريص يأتي بحجج واهية، بحجج يقول يجوز لنا أن نذهب إلى الميت ونطلب من الميت. لما؟ قالوا يوجد دليل صحيح. ما هو الدليل؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت غزوة بدر وقتل 70 من صناديد قريش وأسر منهم 70، من 70 الذين قتلوا أبو جهل، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، كبار من قريش جندلوا وألقوا في قليب بدر. وقف النبي عليهم بعدما انتهت المعركة وبعدما جيفوا أنتنوا، ناداهم رسول الله بأسمائهم، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يسميهم بأسمائهم واحدا واحدا ويقول لهم صلوات الله وسلامه عليه: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يقولون الرسول خاطب هؤلاء. قال له عمر: يا رسول الله، أتخاطب قوما قد جيفوا أنتنوا؟ فقال النبي لعمر: يا عمر، والله ما أنتم بأسمع منهم، علمت شيئا وغابت عنك أشياء. القوم الله جل وعلا رد أرواحهم إليهم وخاطبهم النبي تنكيلا: أوجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ نحن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. 13 عام عداء حاد، هاجر أقام بالمدينة 2 عامين، العداء لاحق، وشدهم أبو جهل. لذا لما قتلوا وجندلوا وألقوا في قليب بدر وجيفوا رد الله تعالى إليهم أرواحهم معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمعوا الكلام الشديد القاسي: وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، إذ أنه جل وعلا نصرنا وعزنا عليكم وقتلكم وقطع دابركم. فإن أبا جهل لعنة الله تعالى عليه كان يحرض القوم على محاربة رسول الله وعلى الخروج إلى بدر، لأنه لعنة الله تعالى عليه ذهب إلى كاهن، ذهب إلى عراف، ذهب إلى رمال. الكاهن نظر ينظر هل أبو جهل يقتل إذا خرج إلى بدر؟ قال له العراف الكاهن، قال لأبي جهل: لا يقتل حتى تجتمع السماء والأرض. ولهذا تقوى أبو جهل وصار يشنع وصار يؤلف، وأتى إلى بدر وقال: لا بد أن نأتي إلى بدر، ولا بد من أن ننحر الكوماء، ولا بد من أن نشرب الخمر، ولا بد من أن تضرب علينا القيان القينات حتى يتحدث العرب بذلك. عداء شديد. وبعد القتل، وقد قتله شابان أنصاريان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، بعدما قتل وعرف أنه مقتول هالك، أتى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجثى على صدر هذا اللعين أبي جهل. فسأل أبو جهل عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة، وإذا بابن مسعود يريد أن يحتز رأس أبي جهل، فقال لأبي مسعود: خذ سيفي هذا، خذ سيفي، سيفك ليس بماضي. وقال: لو أعلم محمدا أنه لم يزل عدوا لي سائر الدهر. يرد الله تعالى روحه ليسمع الموتى بعد دفنهم ووضعهم في المقابر وقبل انصراف المشيعين، الله جل وعلا يرد أرواحهم إليهم، ويأتي الملكان الأسودان الأزرقان يسألان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبت الله تعالى الذين آمنوا بالقول الثابت. ولهذا كان النبي يأمرنا ويعلمنا بأن ندعو للميت في هذه الحال، وندعو للميت عند القبر قبل أن نأتي إلى الباب. الذهاب إلى الباب يفوت الميت فرصة. إذا دفن الميت قبل أن ننصرف وقبل أن نأتي إلى باب البقيع، باب الجبانة، الملكان يأتيان. الرسول علمنا أن ندعو الله تعالى لهذا الميت ونقول: اللهم ثبت عند المسألة منطقة، ولا تبتله في قبره، وألحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قاتل الله الشيطان، بمجرد ما نهيل التراب على الميت ننفض أيدينا، هيا العزاء عند الباب. لا دعاء، لا سؤال تثبيت. وإذا قال قائل: ادعو الله تعالى عند القبر هنا، لأن النبي قال: وإنه يسمع قرع نعالكم، تجد من يتطوع ويقول: لا، أهل المدينة يعزون عند الباب، أهل المدينة يعزون عند الباب، وسيد أهل المدينة يعزي عند القبر. فمن نتبع ومن نأخذ كلامه؟ أناخذ كلام سيد الخلق أم أننا نأخذ كلام عمل ليس له دليل؟ ويفوت ميتنا دعوة صالحة، قد يكون من المشيعين، صالح تقي قاري للقرآن ولي لله لا نعرفه، يرفع يديه يسأل الله جل وعلا أن يثبته عندما يسأل. فدل ذلك على أن الميت تعود روحه إليه عند القبر. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما نعلم حديث صحيح يدل على أن الميت تعود روحه بعد ذلك، يعني بعد سؤال الملكين يذهب إلى بيته، يعلم ما يجري أهل بيته، يذهب ويطير، وتأتي جمال، يقولون تأتي جمال بيضاء، تأتي بأشخاص من خارج المدينة حتى يدفنوا بالبقيع، وتأخذ جماعة من البقيع وتذهب بهم إلى الخارج. أحاديث باطلة موضوعة كاذبة لا تصح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد أيها الإخوان، الميت يسمع السلام كما قال النبي، يرد السلام كما قال النبي. والعلماء مختلفون، هل يسمع عندما أسلم عليه؟ قالوا: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يمر على إنسان كان يعرفه فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. الحديث أثبت الرد. وأما سماع التسليم ما ذكر ذلك حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا الكلام، الدعاء من الحي القادر، جبريل موجود، إبراهيم موجود، جبريل أعطاه الله تعالى هذه الصلاحية بمقدوره أن يأخذ هذه النار ويرميها بالمحيط الأطلسي، الله مكنه من هذا. لكن الخليل لما ابتلي قال: أما إليك فلا، أنا لي حاجة، لكن حاجتي ما هي إليك يا جبريل، حاجتي إلى ربي لا إله إلا هو. يا من يدعون الموتى، يا من يصيحون وينوحون في المشاهد والمقابر، بالله عليكم هذه الدعوة وهذا الدعاء وهذا الطلب من الله تعالى أو من غيره؟ والله تبارك وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لهذا الخليل عليه الصلاة والسلام أجاب إبراهيم بهذا الجواب الجيد، الدليل على عمق الإيمان، الدليل على أنه خليل الرحمن، أموره كلها بيد الله. لهذا قال الله تعالى للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال الله تعالى بردا وسلاما، ولم يقل الله بردا وانتهى، وإنما قال بردا وسلاما، لأنه لو قال بردا لمات إبراهيم من شدة البرد، ولكن الله تعالى قال بردا وسلاما. ما نجحوا، أقام عليهم الحجج، نظر في الكواكب كما سمعتم، ذهب إلى الأصنام حطمهم وهي آلهة لهم، وترك لهم إلها واحد علهم يتعظون يتذكرون، ولكن القوم قلوبهم عمياء لا يبصرون. إنا وجدنا آباءنا كذلك لها عابدين، لها عابدين، هذا هو الدليل. لجوا إلى القوة، استعملوا القوة، والقوة سلاح العاجز، سلاح الضعيف، ما نجحوا في القوة، وهذه قوة عارمة عاتية ليست سهلة. ومع ذلك بعدما وجدوا إبراهيم وقد ذهبت النار وتلاشت، وإبراهيم على سرير، وعند إبراهيم مخرفة، حديقة، غناء يتمتع فيها، ما ازدادوا بهذا أيضا إيمانا ويقينا وتصديقا لله تبارك وتعالى، وإنما زادوا غلوا وعتوا. أيس منهم إبراهيم. عند ذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني ذاهب إلى ربي سيهديني، أنا مهاجر، أريد أن أفارق هذا البلد، هذا البلد غير صالح أهله، لا تنفعهم المواعظ، لا يستمعون لذكر الله، لا يؤمنون بأن الله الخالق الرازق الفعال لما يشاء ويختار هو المعبود وحده، يريدون أن يعبدوا أصنام وآلهة وملائكة وكواكب وأنبياء وأولياء وصالحين وصالحات، هؤلاء لا ينفعون. إذن أنا مهاجر. الهجرة ما معناها؟ الهجرة عرفها العلماء: الخروج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من بلد البدعة إلى بلد السنة، من بلد الكفر إلى بلد لا إله إلا الله، إلى بلد ولو لم يكن به لا إله إلا الله، ولكن الكفر الآخرين الذين يقيمون في البلد المهاجر إليه ليسوا أشداء، ليسوا أعداء للداء كالبلد التي نعيش فيها، كما وقع للصحابة، أذن النبي لهم أن يهاجروا إلى الحبشة مرتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة، الهجرة الثانية إلى الحبشة، لما اشتد الإيذاء بالصحابة المسلمين الأوائل، أخبرهم صلى الله عليه وسلم بأن بالحبشة ملكا بأن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. سافروا السفرة الأولى إلى الحبشة، سمعوا أخبار بأن قريش أسلمت وأن مكة أصبحت دار إسلام، عادوا. الذين عادوا ازدادوا عتو عليهم وشدة، أذن النبي لهم أن يعودوا العودة الثانية، عادوا العودة الثانية. ويا ليتك تقرأ، ويا ليتك تعود إلى بعض كتب السير لتقرأ وتستذكر وتستعيد وتعلم ما جرى من الحوار العجيب اللطيف بين ملك الحبشة وبين عمرو بن العاص الذي بعثته قريش حتى يرد المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة، يردهم إلى مكة ليشوموهم سوء العذاب. وقع حوار عجيب غريب لطيف يدل على عمق فهم الرجل، والرجل نصراني متمسك بنصرانيته، وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من دهات العرب، دهات العرب عمرو بن العاص، معاوية بن أبي سفيان، المغيرة بن شعبة، هؤلاء دهات. عمرو بن العاص أراد أن يوقع الصحابة المهاجرين، أتى بجلود، أتى بهدايا عظيمة، أهداها للملك، أهداها للبطارقة، أهداها للذين هم حول ملك الحبشة ويعلمون أنهم يحبون الجلود. قال للملك: إن هؤلاء يزعمون بأن عيسى ليس بإله وأنه ليس ولد الله. فقرأ جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سورة مريم، وملك الحبشة والبطارقة والذين هم حوله يسمعون. فلما انتهى من تلاوة سورة مريم أخذ شيئا من الأرض وقال الملك: لم يعد، يعني لم يزد ما نزل على عيسى ولا كهذا. الشيء الذي نزل على عيسى مثل الذي قرأه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خلاصة الكلام: الصحابة هاجروا إلى بلد كفر، المسيحية كفر، ولكن ما دام المسلم إذا أوى إلى تلك البلاد يجد هون، يجد لين، يستطيع أن يقوم بتعاليم الإسلام، لا مانع. فالهجرة الانتقال من بلد الكفر، بلد الشرك، بلد البدعة، إلى بلد السنة، هذا يسمى مهاجر. الصحابة هاجروا من مكة وأتوا إلى طيبة، سموا مهاجرين لأنهم تركوا بلاد الكفر، تركوا بلاد الشرك، أتوا إلى بلاد الإسلام، المدينة طيبة الطيبة. ولكن لما فتح الله مكة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في السنة الثامنة من الهجرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة، ولكن الهجرة باقية، ما بقيت السماوات والأرض وما بقي على وجه الأرض كافر، وما بقي على وجه الأرض مشرك. فإذا كان الإنسان في بلد كفر، بلد شرك، لا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع أن يقوم بتعاليم الإسلام، لا يستطيع أن يظهر دينه، يخرج من تلك البلد ويأتي إلى بلد الإسلام ويستقر ببلد الإسلام. ومتى ما أتى إلى بلد الإسلام يجب على أهل الإسلام، يجب على أهل البلد، ذلك البلد، أن يعلموا أن هذا الذي وفد ما وفد إليهم رغبة في دنيا، وإنما وفد إليهم يريد أن يصلي كما يصلون، ويصوم كما يصومون، ويعبد الله كما يعبدون، يعبدون الله تبارك وتعالى، يؤخذ بأيديهم كما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعلى رأسهم الأنصار الذين وصفهم الله تعالى بما تعلمون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، لأن الذين هاجروا إليهم مسلمون مؤمنون متقون صالحون، أولئك الصحابة الأبرار الأخيار، قال الله تعالى فيهم: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هكذا قال الله تبارك وتعالى. اعتزم إبراهيم الهجرة من بلاد كنعان، من بلاد نمرود، من بلاد أبيه وأهله وقومه، إلى الديار المقدسة. عزم على هذا الأمر وأعلن هذا الأمر، وقال إبراهيم: إني ذاهب إلى ربي سيهديني. خرج وحيد ومعه ابنة عمه سارة، وهو وحيد ليس معه إلا هذه، ودعا ربه، وما أكثر ما يدعو إبراهيم ربه، وما أكثر ما يتمسك إبراهيم بربه. إبراهيم شديد العلاقة بالله، إذا مرضت فهو يشفين، الذي يميتني ثم يحين، الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، اجعلني من ورثة جنة النعيم. حتى دعا لأبي: اغفر لأبي إنه كان من الضالين، لا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جاء بولده إسماعيل إلى بلاد فاران، إلى جبال فاران مكة، ترك الولد إسماعيل ولى الأدبار، لما بعد عنهما لجأ إلى ربه: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. إبراهيم دائما يقرأ باب الله، الذي يقرأ باب الله والله لا يضيره شيء، لا يعجزه شيء، لا ينقصه شيء، لأنه يدعو ربه. ومن دعا الرب جل وعلا ليطمئن أن أموره لا تخلو من أحد ثلاثة أشياء: إذا دعوت الله بقلب صادق واثق غير غافل غير لاهي، دعوت الله تعالى لا بقطيعة رحم ولا بظلم، والله دعاؤك لا يخلو من ثلاثة أشياء: إما أن يعطيك الله سؤلك في الحال، وكم أعطى الله السؤل في الحال، وكم وكم وكم وكم، أو أن يدخر ذلك لك يوم القيامة وهو خير عظيم أيضا، أو أن الله تبارك وتعالى أراد إرادة كونية أن ينزل بالعبد بلاء. إذا خرج هذه الليلة وبينما هو في الطريق تدهمه سيارة، وإذا به لما وضع جبهته في الأرض في سجوده: يا رب جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، يا رب أسألك أن تصرف عني السوء، يا رب يا رب. كلمة يا رب هذه، هذا الدعاء يصعد إلى السماء، له إشعاع ذري وفوق الذري، حتى يلاقي البلاء الذي كاد أن ينزل بالمرء، فيأتي هذا الدعاء بإشعاعه فيرفع هذا البلاء. البلاء يقول: أنا مأمور بالنزول عليه، هذا يقول: أنا مأمور برفعك، ما تنزل عليه. فيتعالجان بين السماء والأرض إلى أن تقوم الساعة. إذا دعا لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنه سيغرق، أنه سيهلك، أنه ستحترق داره، ولكن إذا دعا لا يغرق لا تهلك، مكتوب في اللوح المحفوظ ذلك، يقع عليه كذا إلا إذا فعل كذا، إلا إذا دعا ربه، فإذا دعا ربه لا يصيبه شيء. ولهذا يا سعادة من يلظ على ربه بسؤاله بمسألته، دائما لسانه يكون مع الله، يا رب يا رب اسمح لي يا أخي أقول قولة تقال من باب الإرشاد والتنبيه، بالله عليك أيستوي من يدعو الله ويلظ عليه ويقرع بابه ويثق فيه كآخر يدعو أموات، يدعو الغياب، يدعو المقبورين، يدعو غير الله؟ أنا في عرضك، أنا في جنابك، أنا مالي إلا أنت، حتى كلمة الله لا يأتي بها، إذا لم تأخذ بيدي من يأخذ بيدي؟ مخلوق يقول لمخلوق مثله، إذا لم تأخذ بيدي من يأخذ بيدي؟ الذي يأخذ بيدي ويدك الله. ومن استعان بغير الله في طلب فإن ناصره ذل وخذلان. من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، الله يتجرد عن هذا المرء ويقول له اذهب إلى القبر الذي أنت تطلب منه، وإلى صاحب القبر، وإلى الملك، وإلى الخضر، وإلى إلياس، أنادي أنا الخضر، يا خضر هلم تعال أنقذني، خذ بيدي. وأنا لو قلت يا رب يا من بيدي الأمر كله، يا من يعلم السر والنجوى، يا من لا تخفى عليه خافية، يا من يعلم مد البعوض جناحها، يا من يعلم مثاقيل البحار، يا الله بالله عليك اتركني، لا يعطيني، لا يقبل مني دعاء إلا إذا قرأت باب آخر ودفعت إليه آخر. وهو الذي نهاني عن ذلك وقال في كتابه العظيم، وهو يجير ولا يجار عليه، وقال جل وعلا أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. لهذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم دعا ربه أثناء هذه الرحلة، رحلة الهجرة، وما أحلى رحلة الهجرة. الهجرة لقب شريف، لقب كريم، لقب عظيم، يدل على أن هذا الشخص لله، ترك أهله، ماله، ولده، عزه، كرامته، ولجأ إلى موضع آخر كما لجأ الصحابة إلى طيبة. لما لجأوا إليها؟ لجأوا إليها لله ورسوله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أثناء هذه الرحلة دعا إبراهيم بهذا الدعاء، رب هب لي من الصالحين، أنا الآن وحيد يا رب، ليس لي ولد، أسألك أن تهبني ولدا، ولد اسم جنس، ولدا شرط أن يكون هذا الولد صالح تقي، لأن غير الصالح لا ينفع نقير ولا فتيل، بل هو بلاء على المرء. رب هب لي من الصالحين. اسمعوا سياق القرآن العظيم وتأملوا فيه. الجواب لما قال رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم، العبارة فبشرناه بغلام حليم، يعني أنه بعدما دعا هذا الدعاء في الحال بترتيب وتعقيب سريع بشرناه بغلام حليم، لأن الفاء في لغة العرب كما قلت لكم في درس سابق أنها تدل على الترتيب والتعقيب، بخلاف ثم لو كان التنزيل رب هب لي من الصالحين ثم بشرناه ثم تدل على الترتيب والتراخي بعد مدة طويلة. لو كان السياق رب هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم لا يليق في هذا الحال أن تقول هذه العبارة، لكن العبارة رب هب لي من الصالحين دعاء يدعو ربه، الله جل وعلا استجاب منه في الحال بدليل الفاء. انظر إلى هذه الحال، فاء حرف واحد، لكن هذا حرف واحد يملأ الدنيا إشراقا، يملأ الدنيا حبورا، يملأ القلب سعادة، فبشرناه بغلام حليم. ما أجل لغة العرب وما أعظم هذه اللغة الواسعة الفصيحة البليغة، لكن ماذا قال ابن الحافظ إبراهيم في لغة العرب في زمن الحافظ ابن إبراهيم، يعني قبل 50 سنة تقريبا؟ وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وصفاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وأسماء كذا لمخترعاتي؟ أنا البحر، اللغة العربية تقول أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ بيعوها وراحت وما عنوا بها وما اهتموا بها. نريد لغة أمريكا، الإنجليزية، الروسية، الفرنسية، الطليانية، فيها فلوس، والله ما فيها إلا ما كتب الله لك وأنت في بطن الأم. والله ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك. وأقول لكم قولة مجرب، بحمد الله هذه البلاد أعزها الله ووفقها الله، لا يزال أهل الشريعة هم المتقدمون، لا يزال أهل اللغة العربية هم المتقدمون، لا يزال المتدينون مرتبهم أكثر من غيرهم. إذن أن نحرص على هذه اللغة وهذه الشريعة. بشره الله بغلام حليم، هذا الغلام الحليم إسماعيل، بدليل أن إبراهيم في الرحلة ومعه زوجه سارة ذهب إلى مصر ولقي الطاغوت في ذلك الوقت، وكان هذا الطاغوت إذا دخل بلاده رجل ومعه امرأة، إن كانت المرأة جميلة قتل الرجل وأخذ المرأة، وإذا دخل بلده رجل ومعه امرأة جميلة يسأل، إن كانت أخت استحيا الرجل وأخذ المرأة. بلغ هذا إبراهيم لما دخل مصر، قال لسارة أنا أخوك في الإسلام وأنت أختي في الإسلام، اليوم لا يوجد مسلم إلا أنا وأنت، بلغني أن هذا الطاغية يفعل كيت وكيت، فإذا استدعاك وطلبك قولي أنني أخوك، يعني في الإسلام، هذه تورية جائزة. طلبها الطاغية، قرعت باب الله، ابتهلت إليه، وإذا بالطاغية ارتعش، ولما هم بها أراد منها شيء حالها الله، منعها الله، استجارت بالله الذي يجير المضطر، سكن روعه، عاد الثانية يريد أن يهم بهم، أصابه ما أصاب، الثالثة كذلك، قال أخرجوا عني هذه الشيطانة. ولما خرجت، خرجت عزيزة شريفة أرغم من قبل الله بأن يهديها جارية، أعطاها جارية، دليل على أنه لم يفعل بها سوء، أنه كرمها لأنها شريفة، أعطاها هاجر أم إسماعيل قبل أن تلد هاجر إسماعيل. سارة أخذت هاجر وطلبت من إبراهيم أن يتسرى بها، لأن إبراهيم لا ولد له، وإبراهيم دعا الله ربي هب لي من الصالحين. الله جل وعلا أعطى إبراهيم ولد غلام حليم، أول ولد لإبراهيم إجماعا عند المسلمين، عند اليهود، عند النصارى، إلى اليوم في التوراة والإنجيل أن أول ولد لإبراهيم إسماعيل بالإجماع، بعده إسحاق. إسحاق جاء بعد إسحاق من سارة، إبراهيم من هاجر، ولد إسماعيل، إسماعيل من هاجر، ولد إسماعيل، غارت سارة ما عندها ولد، وهذه هاجر جاءت بولد، غاضبتها، وقع بينها وبين هاجر ما وقع، أنا لا أريد أن أساكنها، أنا لا أريد أن أنظر إليها، أنا لا بد أن أقطع من جسدها شيء. أمر الله تعالى إبراهيم أن يأخذ هاجر ومعها الغلام إسماعيل الحليم، ويأتي بهما إلى جبال فاران، جبال فاران مكة، أتى بهما إلى مكة. واقرأ ما قص الله تعالى علينا عندما ذكر هجرة إبراهيم، إتيان إبراهيم بالولد. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فإن البخاري وغير البخاري والمفسرين ذكروا هذه القصة باستفاضة. رجع الله جل وعلا، بشر إبراهيم، بشرناه بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، هذه البشرى بعدما ولد الولد الأول، الولد الأول إسماعيل، الولد الثاني إسحاق من سارة. والله تعالى كرم إبراهيم، يا إبراهيم أنا أعطيك ولد وحفيد آخر تدركهما، بشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إبراهيم ولد له الولد الأول وعمره قد أوشك قارب 50 من العمر بإجماع، وأما إسحاق فبعد أن كبر إبراهيم. اسمع قول الله تعالى لما ذكر امرأته قائمة فضحكت، يعني حاضت، بشر بأن سارة تأتي بولد، سارة ليس لها لا تحيض، توقف عنها الحيض، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي زوجي إبراهيم شيخ. هذا دليل على أن الولد الثاني إسحاق وليس هو إسماعيل. لكن اليهود لعنة الله تعالى عليهم حسدوا العرب ولا زالوا يحسدون العرب، وقالوا الولد الذبيح كما سيأتينا الكلام على ذلك إسحاق وليس هو إسماعيل. العرب جدهم إبراهيم، اليهود جدهم إبراهيم، النصارى جدهم إبراهيم، الكل يأتي إلى إبراهيم والكل يعتز بإبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم، العرب العاربة، العرب المستعربة يأتون إلى إبراهيم ويعتزون به. واختلطت أنساب العرب، جرهم قبيلة من قبائل اليمن العرب، الأب إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم، امتزجت الدماء تداخلت. وأكرمكم عند الله أتقاكم، أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، وكلكم لآدم وآدم من تراب كما قال صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. اليهود حسدوا العرب، قالوا الذبيح إسحاق، والصحيح أن الذبيح إسماعيل. اسمع قول الله، قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. قال تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لما بلغ الغلام الحليم وهو إسماعيل السعي، السن التي يمكن أن يساعد فيها أباه، وقد ساعد أباه. كبر الولد بين جبال فاران، جاءت قبيلة جرهم نزلت وعلمت أن هذا الولد مع أمه. كبر الولد، ولما كبر الولد تزوج من جرهم فولد له ولد. قبل أن يولد له ولد كان إبراهيم يتردد، يأتي من الأرض المقدسة إلى مكة ينظر تركته ويعود، يذهب ويعود. فلما بلغ معه السعي وبلغ الولد السن التي يمكن أن يساعد الأب، قال الأب للولد الله جل وعلا أمرني أن أبني هنا بيت. فساعد الولد الوالد، مراهق بلغ، المهم أنه أصبح رجل يقوى على المعونة. قال إبراهيم للولد إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. خرج معه بعدما شيد البيت وخرج لإقامة مشاعر الله جل وعلا، أرى إبراهيم في النوم، وروي الأنبياء حق، إني أرى في المنام أني أذبحك يا إسماعيل. إسماعيل غلام حليم، هكذا وصفه الله، إني أرى في المنام أني أذبحك يا بني. كلمة عطف، رقة، حنان، أنا مأمور من قبل الله أن أفعل. الولد أجاب الأب يا أبتي، كلمة توقير واحترام لأبيه، ولم يهلع ولم يفزع ولم يخاف ولم يرتعد ولم يهرب، لأنه حليم، الله وصفه بحليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ساق الولد وذهب به إلى المنحر، أتى إلى العقبة أول منى، عرض الشيطان لهما. أولا عرض الشيطان للولد، أين يذهب بك أبوك؟ قال يذهب أبي حيث أمره الله. قال لا، ذهب ليذبحك. قال ليفعل ما يشاء، ليفعل ما أمره الله. أتى إلى إبراهيم، يا إبراهيم ولدك فلدتك بدك تذبحه؟ أمر الله جل وعلا إبراهيم أن يرجمه، أخذ إبراهيم حصى ورجم الشيطان. أبا مرة ساخ في الأرض، غار في الأرض، ظهر عند الجمرة الوسطى، رجمه إبراهيم. غار في الأرض، ذهب إلى الجمرة الأخرى، رجمه إبراهيم، لم يعد. ولهذا نحن اليوم نرجم موضع الذي رجم فيه إبراهيم. لا تتصوروا أن البناء هو الشيطان، لا، وإنما نحن نرجم حيث رجم إبراهيم. ولذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. فلا نريد أن يتصور متصور ولا أن يقول عاقل تعال نضرب الجدار هذا هو الشيطان، ونأخذ نعال ونأخذ مسدس ونأخذ عصي وحبال نضرب الشيطان. هذا جدار يجدد كل عام، وهو علامة أن الرجم سيكون داخل هذا الحوض. نجح الأب والولد، أتيا إلى المنحر، ظهر للولد دور قبل الأب، يريد أن يربط من جاش الوالد. قال للولد الوالد يا أبتي اعصب عيني واشدد وثاقي، اربطني ربط محكم، وضع عصابة على عينيه حتى لا ينظر إلى عينيه فيرق قلبه، أو إذا لم يربطه ربما أنه عندما يريد أن ينفذ يضطرب الولد فيفوت الأمر على الوالد. الوالد ربط وعصب، والوالد لا يعلم الغيب، يريد أن ينفذ ما أمر الله. قال الله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أمرهما لله، الوالد والولد، وتل الوالد الولد على الجبين، تله على الأرض ليذبحه من قفاه، وكلمة تل تدل على أن الأمر ليس برفق ولا لين ولا رحمة، لأن أمر الله تعالى لا بد أن ينفذ. تل. وأنا الحاج عمر وغيري كثير أرى الولد لا يصلي، بالغ عاقل مسلم لا يصوم لا يقوم بأوامر الله، أراه أقره والله لعله يهتدي إن شاء الله، يا أخي دعا الأمر بيد الله ويستمر الولد على حرمات الله وعلى البعد عن الله. الوالد صالح يشهد صلاة الصبح والأولاد نيام إلى أن تطلع الشمس، لا يقظهم لا يدعوهم لا يأمرهم لا ينهاهم، أين هذا العمل؟ لا يرضي الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا أمرنا وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. الوالد يرى الولد يشرب التنباك الشيشة، يسهر طوال الليل في الكازينوهات في المواضع، يعود الولد ليل يفتح ينام، الوالد يسمع ويعرف. الأم تغير، لما لا تنصح ولدك؟ لما لا تأمره؟ لما لا تزجره؟ يقول: لا دعيها، أتريدين تريدين تريدين، حتى يضيع الولد ويفسد الولد وينشأ ناشئ الفتيان منا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إن عودت ولدك للمسجد بإذن الله يكون ملازم للمسجد، إن عودت الولد للمعرض للكازينوهات ينشأ على هذا الحال ولا يرى إلا ذلك الشيء. لو كان هذا الشيء ليس بصالح أبي ما كان يذهب به إلى هذه المواضع. وإذا ما دعوت إلى المساجد وإلى الصلاة وإلى التقوى أحب ذلك ولازم ذلك وكان ذلك سبب لصلاحه وتقواه إن شاء الله تعالى. وكم يعجبنا عندما ندخل بعد بعض المساجد في طيبة وفي غير طيبة، وإذا بالمساجد مملوءة بالأولاد الصغار المميزين، هذا شيء جميل، هذا شيء طيب، هذا شيء صالح. الولد ينشأ على المسجد، الصحابة نشأوا في المساجد، أخذوا الصبيان أتوا بهم إلى المساجد. الحديث الذي تسمعون حديث موضوع مكذوب: جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، هذا حديث ساقط بالمرة. الأولاد لا نجنبهم المساجد، نأتي بهم إلى المساجد ونهيمن عليهم ونشرف عليهم ونمنعهم من اللعب ومن الفساد والإفساد لينشوا على خير من الخير. أن يعلم ولدي وولدك والله هذا الإمام اسمه الشيخ فلان وهذا الشيخ فلان وهذا مين هذا الولد، عندما يرى هذا من هذا يا أبي؟ هذا شيخ القراء، هذا عالم يدرس في المسجد، هذا أمين الجامعة عميد الجامعة، هذا رئيس كذا. أولى من أن يعلم الولد هذا حارس البوابة وهذا الكبتون وهذا الليبتون وهذا الفلتون ويعيش الولد على نبتون وكبتون وفلتون وبعد ذلك فلته. ولكن إذا رأى الصالحين أراد أن يتشبه بهم. أصلح الله لي ولكم الحال وختم لنا بخير، وصلى الله على نبينا محمد.